اوعى تعلمه زي ما انت زي اسلوبك في الحياه فعلا. انت اسلوبك في الحياه سامح تغلط الناس كلها تقول لا لا لا ان لم تصل ذئبا اكلتك تذئب والا سبحان الله الا مثلا يعني رجل عليك ارجع لضارب ولست مضروب هو العزب اياك ترجع مضروب وبعدين لما لما لما تنضرب ما ترجعش تشيل وتضرب الاول طب نحن لسنا يعني احنا مش داخلين على تل ابيب نضرب ممكن يعني في القضيه ان ثقافة مجتمع بعيدة عن المنهج لا تنتظر خيرا فمن اين اتت انت ذات اسلام محدد من اين اتت جاءت من بعدنا عما في كتاب الله يعني الصحابة خلوهم منطق اخر في الحياة دايما ناخد الخلف والسلف خلينا في هذين الصورتين المتناقضتين تجد واحد مثلا زي عمر بن الخطاب يقول والله لا اسلام العباس ابن عبد المطلب احب الى قلب من اسلام الخطاب ليه يا عمر حبيب ليه قلت لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي ولكن ما ادخال السرور على قلب رسول الله عندي اولى يا رب طيب انا لما اوذي جاري انا اوذي من اوذي رسول الله الذي اوصاني بجاري على وصل بعض ليه لان عبد الرحمن بن عوف جاي فشاف رجل وقف مع الرسول وقفه طويله فقال يا رسول الله كدت ان اتي لانهر الرجل الذي كان واقفا معك قال ارايته يا ابن عوف قال نعم رسول الله قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه الرسول انتظر من جبريل ولما تموت يا محمد الجار احد الورثه خلاص طيب اذا البعد عن المنهج جعلني اؤذي جاري فاذيت انا رسول الله الذي اوصاني بايه بحسن الجوار حتى الاغرب من الخيال ان في بعد الجار ان في جوار للنعم جوار للنعم حسن جوار للنعم يعني ايه حسن جوار للنعم يعني انا ربنا انعم عليا نعمة تمام فلازم احسن جوارها يعني ايه ربنا انعم عليا بما ان لم احسن جوار نعمة المال يحصل ايه تذهب عني وقل ما تعود اليه ان لم احسن جوار الاولاد الصالحين يعني يتمردوا ويذهبوا عني ان لم احسن جوار الزوجة الصالحة او الزوج الصالح ده فيه يا ايمن الناس سبحان الله زوجات تعيش 30 سنة و40 سنة في اطار الزوجية وهي لا تشكر زوجها على صغير الامر ولا كبير بسبب بدون سبب طب لا حد اين احسان جوار النعم وتبكي بعد ما يموت وتندم بعد ما يموت ولا تشعر من دم والعكس في رجال من يعني من طراز عبس وذبيان وسبحان الله العظيم لا شوف مجرد يعني احسان التعامل مع الزوجه والاولاد هذا ينقص من رجولته فهذا اساءة يعني احسان جوار النعمه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجد كسره من خبز ملقاه على الارض فاخذها ونفض التراب عنها وقال يا عائشه حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عليهم الا وزالت عنهم ثم لم تعد اليه يعني كم من دول كان فيها الماء العذب الجميل ويجي لها سبحان الله بدون تعب فجاه عفت عن امر ربها فالماء العذب صار ملحا اجاز وصار فيه جدان وصار فيه حشرات وصار فيه مصائب وغير وصف لماذا؟ لم تحسن الجوار لم نحسن الجوار اسرفنا في الماء فلم نحسن الجوار ولولا البهائم لم يرزقوا ولولا الاطفال الربع والصبيان ما نزل عليهم المطر من السماء يبقى اذا القضيه ان احسان جوار النعمه طيب انا عندي جار يؤذيني زوجه تؤذي صاحب عمل يؤذي ما الذي يجب ان يحدث؟ نحن عندنا صور منكوره وسيئه من يعني انا اتخيل ان احد الصحابه لو هبط فجاه الى مجتمعنا لشك في الامر يعني اشك ان يكون هذا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني انا اقول بس امثله يعني عمليه واقعيه يعني كيف يكون الايذاء؟ الاسلام من عظمته انه راعى دائما الضعفاء دايما الضعيف مضاع شوف اول واحد الاب والام لما كبروا في السن تمام؟ نعم. وبعدين راعى الزوجة لأنها امرأة ضعيفة، وبعدين راعى اليتيم، اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. نعم. وبعدين راعى الأرملة اللي ليس لها عائل. نعم. رأي سبحان الله العظيم، المجتمع الآن يعتبر المطلقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مهب لكل من هب ودب، لأن لا عائلة لها. وبعدين المجتمع لا يتخذ لها رب العالمين. فراعى الضعيف. وذلك أنت حتى في الطريق العام من حسن أدب الإسلام ومن المصالح المرسلة، أما من الواجب السائر على أقدامه صاحب الحق الأساسي، من الواجب. وهذا هو المروع الوحيد في الشارع. نعم. هذا هو المخوف الوحيد. لأنه صاحب الحق. صاحب الحق الأساسي، لأنه أضعف واحد، مش على رجليه. يعني ده وسائل التنبيه بتاع السيارات. وبعدين الدراجات. وبعدين بتاع الدراجات البخارية. وبعدين راكب الدابة. وكل يروع من؟ يعني هو ليه هو صاحب الحق. يعني سبحان الله مجرد في الدول يعني مش نقول متقدمة التي ما زالت فيها الفطرة، مجرد السائر يضع قدمه تحت الرصيف تتوقف الحركة. طب أين نحن؟ ده في بعض الدول الإسلامية وعواصمها بالذات المزدحمة، انظر ساعة مغرب رمضان قبل المغرب بنصف ساعة. رمضان ماذا ترك عنده رمضان؟ هو يريد أن يصارع والغلبة للأقوى. تعال إلى صور محددة من الإيذاء. كارثتنا أن الإنسان يؤذي وهو يظن أنه مؤذى. أنا اللي وقع عليه الظلم، أنا اللي وقع عليه الظلم، أذوا الناس ما كانش سبحان الله. لأن عبد الملك بن مروان نادى على غلامه، يا غلام يا غلام، فخرج غلام أسود ويرفع عقيرته على أمير المؤمنين. كلما استرحنا ناديت يا غلام، كلما نمنا ألا ينام الغلام، ألا يأكل الغلام. فطاطا عبد الملك رضي، فقال الحاضرون فما شككنا أنه يرفع رأسه بأمر بقطع رقبته. فتبسم عبد الملك وقال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخلق، وإن ساءت أخلاقنا حسن اخلاق الخدم، ولن نسيء اخلاقنا حتى تحسن اخلاق. ده اللي هو الحلم. نعم. اللي هو فقدناه. وده امير المؤمنين. ولا لا لا، نحن فقدنا مساحة الحلم الموجودة في التعامل. صحيح. من ذلك. انت لما تبتلى بزوجة لا تشكر. نعم. ان رأت حسنة كتمتها، وان رأت سيئة ادعاها، او جار. يعني هذه الصفتين متلازمة في الجار وفي الزوجة بالذات. بعضهم اخر. لما ترى حسنة تكتمها عنك، انت رجل كريم ورجل مهذب ورجل لا تريد مشاكل ولا تريد ان تسير الحياة، لان الحياة كلها مشاكل وكلها يعني عقبات وابتلاءات. فهذه الانسانة سبحان الله العظيم من قليل لا تشكر ومن كثير لا تقنع. طب انت مطالب بايه؟ انت مطالب يعني هتتصرف احد تصرفين، يا ترد السيئة بالسيئة تتساوى في السوء بهذا بالسوء، يا اما ان تحسن الى من يؤذيك والعفو قد يقتله. العفو قتال. ولكن احيانا العفو قتال لاصحاب المروءة. يعني انا لما اعمل فيك معروف وانت صاحب واهل المعروف وغير اهل المعروف، يعني قال العلماء اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعته في اهله فانت اهل فقد اصبت اهله، وان صنعته في غير اهله فانت اهله. انت صرت اهل المعروف. ليه؟ لان صناعة المعروف ملكة، الابتسامة ملكة. نعم. الغبطة فكرة. قال إن يعني أيها العابس، يعني إنما الغبطة فكرة، فكرة جميلة فما تعملها، يعني إنك لن تأخذ على التقطيب أجرة. سبحان الله. لا تكن إيه مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. أنت بريء. يعني خلاص، يعني ما تخليك فعل لازم، مش فعل متعدي كما يقول أهل اللغة. خليك فعل يعني إلزم نفسك. فأنت مع هذه الزوجين من إيه؟ لو تلمحت ثمرة الصبر على سوء خلقها، سوف يعطيني الله مثلما أعطى أيوب على صبر. نعم. من صبر على سوء أخلاق. نعم. وأنا لا أريد أن كل زوج قاعد جنب زوجته يقول الحمد لله أنا الآن أيوب. لا يا أخي، الله أعلم أنت أيوب ولا غير أيوب. يعني ربما هي التي تصبر على والعكس. والعكس نفس القضية. نعم. في أزواج والعياذ بالله رب العالمين يريد أن يعني والعياذ بالله يمتص دمها ومالها وصحتها وجهدها، وفي الاخر يقول لك والله هي مهمة يا اخي، انا عامل لها يعني صورتها كده. تعال الى صورة سيئة تؤلمني شخصيا، صورة عقوق الاب والام للاولاد. في العرب. حقوق الأب والأم نعم والأولاد. نعم نعم. نعم. الكل يتكلم عن حقوق الأولاد. حقوق الأولاد الأولاد الأولاد. لا نتكلم عن حقوق على الأولاد. الأم تضع ابنتها وابنها في حرج تحت بند العقوق. تقول لهم اشتريت لزوجتك كذا، أرست أمك، أرست الذي حملت، أنا اللي ربيت، هي ربتك، هي تعبت عليك، هي فهمت عليك، هي كانت معاك أيام التعليم وكنت متعصب في الدراسة، كنت أسهر الليل والليالي، المهم المهم جميل، هذا لا ينكر، وما ليس معنى هذا أن نشجع الولد على التمرد، لا، لكن لا جاهد أن تضع الابن أو البنت في اختبار، والإنسان دائما تحت الضغط يتولد منه الأخلاق اللي مش مطلوبة. ما هو يعني قال الأعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرة الدف مرتك، مش كل شوية فبالبركة ما هو ملكة يعني أو قدرة طاقة إنسانية طاقة بشرية. فأحيانا الأم تصف بها بنتها البنت يعني لها زوج ولها إطار حياة، وكارثة في الدول العربية أن الأم والأب يظنوا بعد زواج بنتهم أن ولاء البنت يجب أن يكون لهم ولا راح لزوجها خلاص راح لأولادها تبعيا تبعيا تاني سبحان الله. نعم. إذا قال أبوها وأمها شرقي وقال زوجها غربي فلتغرب. نعم. إن تكيني فتهامة وطني أو تنجلي إن الهوى نجد يعني هيك. فالكارثة أن وأنت ما سألت عليها بالأمس والله يا أمي زوجي خلاص انتهت المسألة. تشغل البنت بإحباط هي عايزة تبر. لا، قال العلماء أعينوا أبناءكم على بركم وده من أحنة البر. وما يا بنت ربنا يبارك فيك، أنا مبسوطة أنت واخدة بالك من زوجك واخدة بالك من بيتك. وبعدين طالما الأم لا قوة إلا بالله يعني حياة تسعى يعني إذا جاز التعبير يعني فخلاص يعني مش عايزة خدمة، لكن هي عايزة كل تحت سبحان الله رقبتها، وبالذات الأم اللي كانت مهيضة الجانب أيام زوجها وكان زوجها قاسي أول ما يموت تعود هذا نفسيا في حاله نفسيه في الابناء حب التملك ها لم تاتون يوم الجمعه كل جمعه انا ان شاء الله غضبان عليكم الى يوم الدين. اي ام هذه اي ام ده ازاء المسلمين ده ازاء مشاعر الاولاد الاولاد ايه يبتدي ده في ام بقدر الله براحه سمعت الهاتف قدر الله الخطوب دخلت مع بعضها اختين بيشتكوا من امهم وامهم كانت على الخط وكالرقابه للرسول انك ان تتخيل يعني من كرم الله علينا جميعا انني لا اعرف عنك ما يعرف ملك السيئات وان الله سبحانه وتعالى ستير يعني يذكرك ويذكرني فسبحان الله هذه صوره زي ما سيدنا عمر قال تعالى لم تعصوا اباك قال الله احنا المؤمنين اختار انا وعير به وسماني جعران اسم سيء ولم يحفظني القرآن. قال عمر قولته الشهيرة يا هذا للأب عطفت ولدك قبل أن يعقك العقوق عندك أنت. نعم. فلا بد أن نعين أبناءنا على برنا، لا بد أن نحتويهم من الصغر. نعم. لكن نتمرد عليهم الأوامر أوامر أوامر طب بعدين وبعدين الولد عندما يقول يعني إيه لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا يعني الأولاد اليوم أنا أرى أن يصادق من سن الخمسة أصبح عنده الفهم اللي عند الكبير. نعم. فهذه صورة من الصغر هذه صورة من الصغر عندك واحد مدير مؤسسة. يبقى إذا نحن تحدثنا عن الإذاء في بيوت الزوجية بين الزوج وزوجته والأبناء وأيضا عن إذاء الجيران. نعم. الآن نتحدث عن صورة ثالثة. تعالى المؤسسة الخارجية إحنا خرج أدي البيت. نعم. أدي البيت. نعم. عايزين نصلح المجتمع يعني معالم الهدى. نعم. إحنا نتكلم عن الإذاء وبعد الإذاء يعني سبحان الله. تعالى للمؤسسة. أنت دخلت في مصلحة ما. تجد المدير والعياذ بالله يعني يشرب انه هو بالعكس ده انت عندما تروحت هذا المكان انت صرت خادما للجميع يعني صرت ولا بد ان تتواضع للجميع ولا بد ان تسمع للجميع ولا بد الا يقودك الهوى ان تعطي فلان لانك تحبه وتمنع فلان لانك لا تحبه تعطي فلان لانه يتملقك كل صباح وتمنع فلان لانه مجرد يسلم عليك سلام عادي فالهوى هنا ان الهوى يعمي ويصن نعم فهنا انت تؤذي الناس بان ايه لما تفرق في التعامل زي بالضبط التفريق في التعامل بين الاولاد تفرق ايضا في التعامل بين الموظفين تغلق قلوب الناس على بعضها تخلي المؤسسه ليس فيها حب نعم والمؤسسه التي ليس فيها حب ليس فيها انتاج داخل المؤسسه مؤسساتنا كلها ايه المشكله؟ مصيبه النميمه ودي ايذاء اخر نعم جوه المؤسسه نعم زي جوه العائله العم يتكلم على اولاد الاخ والخاله عن بنات الاخت وابو سبحان الله. داخل المؤسسه في النميمه. نعم. سبحان الله. ان اسوا الناس يوم القيامه من لا ينظر الله اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم. المشاؤون بين الناس بالنميمه. الملتمسون للبراء العنت. وفي رواية العيب العنت يعني المشقة. دايما يدخلوا في مشاكل. هو ايمن ده كذا كذا واسحب خدمة. هم ناس بسطاء. هم ناس بسطاء. هم ناس صفية. او نمين عيمان بلو دعوة تاني يتكلم عليهم بالسوء. النمينة هذه صورة ايضا من صور الصحافة الصفراء. منتشر في بلاد الغرب. والتي تعلمها بالاسف العرب المسلمين. احنا عندنا قيم ومبادئ. نعم. عندنا قيم ومبادئ الناس لا تحوض في اعراض الناس ولا تشوه. نعم. صور الناس. سبحان الله العظيم. نعم. يعني ما قال له اما بينة او حد في ظهرك. انت بتتهم الرجل. يجيب بينة هي من حدك. قال امير المؤمنين عمر اذا رأى عمر امير المؤمنين اظن يعني عمر يعني مش اي حد. رجل مع امرأة يفعلان كذا. يقيم عليهم الحد. الناس اللي عندهم العاقة على امير المؤمنين المشكلة على امير المؤمنين. قال علي امع امير المؤمنين شهود ثلاثة. قال لا. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد السرية والبهتان. تتفتر على عبد الله. هو ترى عشان يعني ربنا بواء السلطة. فالنميمة هذه مش تهدم مجتمعات. انا عايز اقول بس انت تقول ان الامة قريبة ولا بعيدة. الامة جدا بعيدة. انا عايز عائلة مسلمة. عائلة واحدة. يعني مش اسرة. عائلة. سبحان. ليس بينهم نمام او بينهم محبة ومودة. صعب. او يأمن احدهم اذا زار احدهم. الا يتكلف له. يعني هذا مصيبة. مثال ابسط. لما يجي اهل الزوج هيفطروا خلينا في رمضان. عند ابنهم. كم المجهود الذي تعمله الزوجة نفسيا لاستقبال الزائر الغير مرغوب فيه سواء من قبلها او من قبل الواقع. هذا الكم دليل على بعدين عن المنهج تماما. ليه؟ من واجب من حقوق الاخوة في الاسلام المنع التكلف والتكليف. الزوجة بتيجي قبلها باسبوع تحضر وتجهز وعارفة ان ام زوجها تعيب على كذا وتعيب على كذا وهم الزوج مش فيه تدخل لأدب. لا. والأولاد مالهم مدللين زي بعد نزوم كده. ده أنا ربيتك على كذا وكذا يا سيدي. أولا حتى إن قالت يقوم على الابن وزوجها يعني يوسع صدره. المرأة كبيرة في السن دخلت في عمر معين قد يكون عندها حسد أن ابنتها هذه زوجة ابنها سعيدة وهانئة مع زوجها لأن الوالد فعلا مربى وطيب وكويس وهي لم تشعر مع زوجها هذا إلى أنك وقد يكون غير راضي عنها والعياذ بالله رب العالمين. فهذه يعني التدخل زيادة عن اللزوم وضع الأنف في مسألة أصحاب البيت ما هذا إذن المسلمين هو يعني إذن المسلمين لازم أقتلك ولا أذيك بحديث دائما حين نتحدث عن إذاء المسلمين لا تأتي إلينا إلا هذه الصور. صور لكن هناك من الصور التي تفضلت بظهري ده إذاء النفس ده أسوأ أنواع الإذاء ده فيه وادي في جهنم اسمه وادي الحسرات. قال ربنا في سورة محمد ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فليوضح في هذا الوادي من يدخل على المسلمين نكد أو حزن أو يؤذي المسلمين. إذا المسلمين الرجل ماشي سبحان الله العظيم فليجي فرع شجرة نازل في شوك فقد أشهده من طريق المسلمين. قال الله له لما مات منعك الأذى من طريق المسلمين وأنا أمنع عنك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. نعم يعني اريد ان اتوقف من اجل فاصل فقط وان كان الحديث ما شاء الله يعني كنا لا نريد ان نتوقف مطلقا لان هذه الصور يعني ما كنا نتعمق حتى نصل اليها. دائما حين نتحدث فعلا عن إذاء المسلمين نتحدث عن الضرب وعن المشاكل وعن المشاكل الظاهره قضايا المحاكم وهذه لكن الموضوع بدا اعمق من ذلك وهنا تاتي خطر هذه المشكله. بعد الفاصل ان شاء الله نواصل الحديث مع فضيله الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نحييكم، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضيلتك مرة أخرى، ونتحدث عن خطر عظيم يدهم هذا المجتمع المسلم وهو إيذاء المسلمين، وتحدثنا عن إيذاء المؤسسة داخل المؤسسة الزوجية وأيضا الجيران ومؤسسة الوظائف والمهن، وهناك من صور الإيذاء الكثير. لكن يعني دعني أسأل فضيلتك على نص حديث شريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذي المسلمين. نعم. إلى هذا الحد. نعم. أولا إيذاء المسلمين، في ناس يؤذوننا ويظنون أنهم يسعدوننا، ونحن سوف نأخذ من حسناتهم كثيرا يوم القيامة، لأنهم يهدمون ما نبني. ألا وهي دور الإعلام الهدامة. تفضل تظن يقول الولد في المسجد غض البصر وما تبنيه، والولد يبكي ويا ربي، أو الولد نقي صالح شاب يتقي الله يصلي ويتقي الله، وبعدين يروح يجيب له الشيطان لغايه امامه. سبحان الله العظيم، ولد يعني ضغطه زر، سبحان الله يرى ما لا يرى، ما لا يجب ان يرى. فهؤلاء الذين يؤذوننا ويضيعون اوقاتنا ويسخرون بعقولنا ويريدون ان تنتشر الفاحشه في الذين امنوا، نحن بالله عليك اليس هذا نوع من الايذاء؟ نوع اي نوع؟ تعال الى الى الى الى الى الى الى صوره مؤلمه، وهي إيذاء أولياء الله. من عاد بي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض، ولحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. ليس هناك إنسان يؤذي عالما من العلماء أو يشوه صورة له إلا ونهيته والعياذ بالله رب العالمين سيئة، لأن دول ورثة الأنبياء. تعال الى صور الايذاء اللي هو ايه، اللي هو انا اتعالى عليك اعمل بما اتيت، لعلها صورة قرآنية عجيبة يجب تفصيلها. صورة الكهف، ربنا بيضرب مثل، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. اظن صورة عجيبة من النعم. نعم. خلاص. وكان له ثمر، يعني كمان الحديقتان قد اثمرتا، خلاص هي ثمار. قال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. هكذا تقول الدول الغنية للدول الفقيرة. ولذلك يقول له: انت البطاطا والذرة لو انا رحت نزلتها للسوق سعرها ينخفض، لو بقيتها رميها في المحيط. لماذا؟ كان ينخفض سعرها، فتلقي امريكا كل سنة 400 مليون طن من البطاطا. البطاطس لكي لا يستفيد بها احد. لماذا؟ كي لا ينقص السعر. انا اكثر منك مالا وعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الحضارة دي لازم تستمر. يا ابني ما فيش حضارة تستمر. لا لا لازم تستمر. وانا اظن ان تريد هذه ابدا. وما اظن الساعة قائمة. انا المهم الساعة ساعتي انا الان. انا الان. نعم. الله. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني لما لا هو والعياذ بالله رب، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. نعم. ان والله يقولون النفس لله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. سبحان الله. نعم. الثاني المؤمن عنده قناعة، عنده يقين، لا يريد ان يرد الاذى بالاذى. فسمنا ممكن ايه من باب الحقل، طب انا هعمل لك حريق في الحديقة بتاعتك. نعم. انا هسمم الاشجار بمبيدات سامة تقضي على لا ابدا لا ابدا. قال له صاحبه ويحاور: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا؟ وبعدين يقول له: لا، ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان ترني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا، لان الله غني. نعم. وعنده خزائن لا تنفع. او يرسل عليها ايه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا. فبيذكروا بمهالك الدنيا، والدنيا كلها ابتلاءات. اليوم يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، يغني من يشاء يفكر من يشاء، يسقم يسقم من يشاء، يسقي من يشاء. الله تعالى الامر بيده. فهذه قضيه التوحيد والعقيده اللي كنا نتكلم عليها بالحلقه الماضيه. سبحان الله. المهم اصبح صار احيط بثمره، خلاص نزلت الصاعقه او الاسد بالليل اصبحت ايه اعجاز نحل خاويه في الخرام لا ثمر، واصبح يقلب كفيه على ما انفق بها وهي خاويه على عروشها. بس ساعه الندم هل نفعه ندمه ولا تسعه من ذنب؟ هذا صوره من ايذاء الناس. انا غني انا افضل منه سبحان الله. هذه المصيبه، هذه صوره صوره خطيره من الايذاء. سبحان الله. في صوره اخطر وهي الاخ الذي يظلم اخته او اخواته. سبحان الله العظيم. قالوا للاعرابي ماتت زوجتك. قال الحمد لله جدد فراشي، اخذ من الناحيه الثانيه يعني. سبحان الله. قال قيل له مات ولدك؟ قال عظم اجري. قالوا له مات اخوك؟ قال قصم ظهري. ليه؟ لان فيه كل افراد فيهم عوض الا الاخ. يجي منين اب وام مره ثانيه عشان يجيبوا لك اخ؟ نعم. طيب هذا الاخ الذي يجب ان يكون، وبالذات الاخ الاكبر، الاخ الاكبر عليه مسؤوليه. انا بتكلم عن عائلات المسلمين والعرب في من العراق الى كازابلانكا والى جنوب الصومال. العرب وحده واحده يعني قطعه واحده في التصرفات. نعم. الاخ اول شيء يعمله بدل ما يكون حنون على اخواته بعد موت الاب، تسأل الزوجه في بيت زوجها ان بعد موت ابيها لا احد يقف في باب الزوج المتهور. كان بيحترم عمه اللي حماه يعني، اهلا يا عمي بارك الله فيك عادة امور بيه يا عمي، عمه مات اللي ابو زوجته، فمن من لزوجتي بعد ذلك؟ من لبنت عمي هذه الا اخوها؟ اخوها هذا اول الاكلين لحقوقها، اكل ارضها واكل العماره والشقق واكل الشركه واكل المحلات، وبعدين الام تشهد من خلفه. هياك احسن يروح للغريب. المال اخو اولى. لا لا لا سبحان الله. ده بعض الامهات توصي للولد الذكر ان تعطيه الخواتم والمجوهرات خشيه ان بعد ما تموت زوجة ابنها تاخدها. يعني سبحان الله. يعني ده دليل على ان الاسلام ما دخل الخلط بعد. والله ان الايمان اذا دخل الى قلب العبد انشرح القلب وانفتح. نعم. قالوا امن علامه من ذلك يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والاستعداد ليوم الرحيل. هنا فهمت يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. ما دخلش. لان لو دخل لن اؤذي. طبيعي كيف اؤذي؟ ليه؟ لان الاذى مرجعه علي. انا الاذى هرجع لي. لماذا؟ نعم. لان هو تظن ان المؤذي هذا سعيد في حياته او منتصر؟ لا، ده منقبض صدره، عنده قال الناس دايما شعرا من الناس بتحقد عليه، وعنده حاجه اسمها وسواس قهري سموه علماء الناس، تسيطر عليه فكره. ايه فكره؟ ان اولاد اخويا يحقدوا على اولادي، واولاد اختي يحقدوا عليا، وانا عندي بيت كبير وهو عنده غرفه صغيره، انا عندي سياره فارهه وهو بيركب رجليه. طب يا سيدي والله انت راكب دماغك البعيد. هو الذي زرع ذلك، هو زرع فشجرة الحقد هذه تجعله ايه دايما في ايذاء، فحب ايه قبل ان يهاجم ويريد ان يشتري الناس بماله. نعم. يشتري الناس بجاهه بمنصبه. شوف اسوء العباد عند الله من يكرم اتقاء فحشه. لا لا لا عطوه خلينا يمشي حق شره، والعياذ بالله رب العالمين. يعني ويقال روي في الاثر ان العبد اذا كان عاصيا وقال يا رب، قال يا جبريل عجل بحاجه عبدي فاني اكره ان اسمع صوته. فهو لما يستجاب لدعوته يقول ايه؟ عندنا من الصالحين يا ربنا اللي هو الايه والعياذ بالله الاستدراج. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اولا الاستدراج. نعم. فالاستدراج يعني هو مقيم على البلاوي والمعاصي وربنا يعطيه يدخل في مرحله الايه؟ الغرور. الغرور. فلما يغر بالله الغرور سواء شيطانه الانس او شيطانه هو نفسه او نفسه الاماره بالسوء، يظن انه خلاص ملك الدنيا بحاجاته بها. فهنا تكمن المصيبه في ان المؤذي الذي يؤذي وهو لا يظن انه يؤذيه لا تفسده في الارض، قالوا انما نحن مصلحون. نعم. فهذا الإيذاء كله يعني ما العلاج منه؟ لابد طبعا أن نسأل عن على العلاج، ولكن هناك سؤال. يعني في مجتمع الإسلام الأول وهو مجتمع القدوة والنموذج لنا، صور الإذاء التي كانت موجودة فيه بالتأكيد أنه ليس مجتمعا كاملا متكاملا، بالتأكيد فيه صور من النقص والعيوب. ما هي هذه الصور حتى نفرق بين هذه الصور وصور الوقت الحالي، وكيف عالجوا صور الإذاء فيما بينه؟ صور الإيذاء في مجتمع السلف كصور الإحسان في مجتمعنا. يعني نعم يعني أعراب صحابي بعد فتح مكة استراح تحت شجرة، فالصحابة حابوا يهزروا معاه وده على فرحانين بالنصر وكده، فسحبوا السيف من جنبه، يعتبر الرجل على جبهة القتال لأن فتح مكة قد يحدث أي شيء. استيقظ الرجل مرعوبا فلما لمحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. هذه مداعبة، هذه اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم صورة من صور الإذاء، لا تؤذي المسلمين ولا أذن المسلم. نعم. سبحان الله. من رفع على أخيه حديدة والعياذ بالله ليخوفه بها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا مجتمع الإذاء. مجتمع الإذاء أبو حنيفة يجده أو روية في الأثر تقريبا في الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل لما اشترى البيت ووجد فيه جرة من الذهب راح للبائع قال له: يا عم جرة الذهب دي؟ قال: لا لا ليست لي. قال: يا عم ازاي ده، انا احفر بئر في البيت وجدت الجرة. قال: انا ماليش دعوه. ذهب الى القاضي فقضايا اليه، فحكم القاضي ان انت لك ولد غير لو انت لك بنت، انت تزوج اذا من ده سبحان الله يخرج من اصلابهم صالحين وصالحات. هذه صور الاذى واحد سبحان الله. فالقضيه ان سبحان الله سهل بن عبد الله كان له جار يهودي، فكان محول عزك الله المجاري صرف الصحي على بيت سهل، فسهل بعد ما ينتهي قيام الليل يحمل الاذى ويحمله خارج بتاعه ويسال المهم. فلما مرض سهل مرض الموت ارسل الى جاره اليهودي قال له: تعالى انا كنت اصبر عليك لكن احتمال اولادي لا يصبروا بعد موتي، فانا بس اقول لك يعني حفاظا عليه سد الايه سبحان الله العظيم. هذه صور الاذى، صور الاذى. ابو ذر واحد يقسم عليه بالله في المدينه انه يجي ياكل عنده في البستان، يجيب له قطف عنب ويقسم على ابي ذر انه ياخذه كله ياكله. في اليوم الثاني يجيبه بعد العصر: والله يا ابا ذر تعالى، واذا دعاك اخوك فلبي. مره ثالث مره ابو ذر قال: كل معي. فصاحب البستان يضع حبة من العنب فلا يستطيع من مرارتها وحموضتها. قال: يا ابا ذر اتاكل من هذا من اول يوم؟ قال: من اول يوم. ولما لم تخبرني؟ قال: ما اردت ان اوذيك بان اقلل من درجة كرمك معي. الله الله. هذه صور الإيذاء، هذه صور الإيذاء، هذه صور المحاسن. اين صور؟ لا توجد. هذا يعني سيئاتهم اذا فرض انها سيئات هي حسنات، يعني حسنات الابرار سيئات المقربين. نعم. هذا في السلف. نعم. اما الخلف فهم انسلفوا عن المنهج. يعني هو طالما انا اصلي واصوم فانا خلاص القضيه منتهيه، وانا قلت لك في اول حلقه واقول دائما ان هذا جزء من 62 جزء من دين الله. فهذا الادب خلاص مش يعني التحدث عن يعني عن عن عن الخوض في اعراض الناس يا اخي تدخل الحزن على الناس ايه؟ طب بالله عليك انت لما اتكلم عليك وروح اولادك المدرسه صحيفه كده كاتبه كلام سيء، يلا مش ابوك وكذا، وكان هذه الصحيفه الناس بشرها تظن انها مصحفا نزل من السماء وكلامها مصدق. فليستقل ده صاحب القلم، وليستقل ده صاحب الاعلام، وليستقل ده صاحب القرار، وليستقل ده كل انسان فينا. ولكن هم يجدون مبررات، يعني كل صاحب اذى يوجد مبرر لنفسه. يعني يخادعون الله وهو خادعهم، ما يبرر براحته. نعم. لكن الحق ايه؟ قبلك وله مقياس واحد. نعم. ولا تتعدد، يعني سبحان الله كان ايه؟ يعني لابد من بينات محدده. بعدين ما الفائده التي اذا نشرتها؟ طب وبعدين؟ يعني اين اين اين امه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ النصيحه على الملأ فضيحه. ما هو اتهام الرجل ياتي في الصفحه الاولى وتبرئاته تاتي في الصفحه الوفيات بعد ان يموت. نعم. هو ده ايه؟ من يقول هذا الكلام؟ نعم. سبحان الله. وبعدين الله ان امراه دخلت النار في هره، هره مش في عبد انسان. نعم. مش في قيمه اسره. مش في عائله. يعني اخي يجب ان نتقي الله سبحان الله، اثاره الشائعات على الناس، طب ما الذي تستفيده؟ فاذا مع قله العبادات وقله اداء الشعائر ممكن اذا احسن الانسان اخلاقه مع الناس ولم يؤذي المسلمين الله يعظم اجره. الله الله اكبر. على عكس ما فهمنا عن نحن نفهم ان كثره العبادات، طب ما كثره العبادات امر شيء. نعم. ولا تكون كالتي نقطت غزلها من بعد قوات انكاثه. يعني ايه؟ يعني لو انا بنيت برج 50 طابق. نعم. فانت دخلت البرج او العماره هذه البنايه دي، الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص عجبتك هدي يا ولد هات المقاول هدي، هتقول عليه ايه؟ مجنون صح ولا ده انسان غاب عقله صح؟ صح. الصلاه، الزكاه، الصدقه، قيام الليل، صلاه التراويح، التقرب الى الله، كثره الاستغفار، ازاي؟ بايه؟ طوابق طوابق طوابق بقى بنيت نبني نبني بنيت حسنات. وبعدين ايذاء، غيبه، نميمه، خوض اعراض، اكل مال حرام، اخذ ملاحق، سبحان الله سبحان الله، ده ايه؟ سيئات. يعني ايه في البنايه؟ يهدم السيئات ممكن ان تذهب الحسنات، هناك نوع من السيئات ممكن ان تذهب الحسنات. ما هي مقاصة. نعم. هي مقاصة. مقاصة. يوم القيامة. أنا عملت إيه حسن، خلينا بالأرقام لأن في عالم الأرقام للأسف. نعم. في عالم حتى أولادنا يفهموا بالذات الطلبة والطالبات وكده. نعم. أنا عملت 1000 حسنة. وعملت 7000 سيئة. ها يبقى الدائن ولا مدين؟ مدين. مدين بكام؟ فروق 6000. نعم. ادخل دي صح ولا لا؟ هيك يوم القيامة. سبحان الله. يعني الأعرابي جاء إلى المدينة. قال له علم وأسلم. علمني الإسلام يا محمد. أبا ذر رضي الله عنه قال له علم أخاك الإسلام. أبو ذر رد عليك حسن يعلم الرجل الإسلام. أنت لو هتاخد واحد تعلمه الإسلام تقول له إيه؟ روح اغتسل وقواعد الغسل ومصطلحات الغسل ونواقض الغسل واركانه وسننه وبعدين الصلاه وفرائضها ومستحباتها وسننها وفرائضها تمام؟ وبعدين عليه الزكاه. خذ ابو ذر ماذا قال هذا التلميذ المحمدي؟ ها؟ قرأ عليه سوره الزلزله. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقال الى ان قال فمن يعمل مثقال، ده قال ربنا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. استعبر الاعرابي، الاعرابي لما يبكي يعني ده هو اصلا جامد العرب. نعم. بكى الاعرابي. هيجن ربنا بمثقال الذرات يا ابا ذر، يعني ربنا هيعرف يعني الخير بالميزان وفي الشر بالميزان. قال نعم. قال كفاني تعليمه. يبقى ده اللي ايه؟ اللي امن قلبه. هو اللي امن قلبه، فلما اخذ الكلام البسيط او الكلام الواضح الموضوع مش حاجه. لما الراجل صلى خلف ابي حنيفه وبعدين وابو حنيفه يخطئ يقول ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم جزاء بما كسب نكالا من الله، اخطا ابو حنيفه والله غفور رحيم. الاعرابي رد والله عزيز حكيم. ابو حنيفه جاء عند الصلاه جزا الله خيرا من ردني. قال انا صريح الاعرابي انا ارد على ابو حنيفه عالم العراق. قال اتحفظ القران؟ قال لا. اتحفظ السوره؟ قال لا. أتعرف الآية؟ قال أول مرة أسمعها. الله أكبر. فما الذي عرف؟ قال لو كان هيك الآية غفور رحيم لما حكم على السارق قطع اليد، لكن لما عز في عليائه حكم على السارق على السارق القطع. عز فحكم. الله. عز فحكم. هذا هو الفهم. الفهم نحن كما قلنا في حلقة سابقة إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الأدب. نحن أحوج إلى رقة القلوب وعدم إيذاء الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل نعم. لم يدخل لم يدخل ولم يمر نعم. لأنه ما هي تصرفات نعم. يعني التصرفات تدل على إيه؟ يعني يعيش هذا المؤذي سنين عمره طويلة وهو لا يعرف أنه على غير الإسلام. وإن حج وصام نعم. وإن حج وصام نعم. وبعدين ثم بعد نعم. يعني أخشى أن الوقت يعني يدهمنا وتنتهي الحلقة، لكن يعني في الحقيقة صور كثيرة ومرعبة ونريد أن نعرف من أين نبدأ طريق التوقف. الهدى ومعالم الهدى، التوقف عن الإذاء، وكيف ننتهي عن هذه العادات السيئة في كل المؤسسات. أول شيء أعلم أن إيذاء المسلمين سوف يضيع كل ما أصنع من حسنات. يبقى أنا كل إيه كالتي منصور كالتي نقضت غزلها من بعد قوات مكة بعد ما عملت الغاز راحت فكت الخيط حتى لو كانت مثل جبال تهامة سوف يأتي أقوام يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة. نعم. من الحسنات فيوقفهم الملائكة في صفوف أهل الجنة. يقول الله أوقفهم في صفوف أهل النار. يا رب إننا قال أنا كنت أنتم كنتم رقباء على ظواهرهم وأنا كنت رقيب على بواطنهم. ما أرادوا بما صنعوا ما أرادوا بما صنعوا. يقول لك بناء على تعليمات السيد المدير مسجد القضية تسأل المدير إيه الجمال اللي تعلمه بناء على تعليمات السيد وكيل الوزراء وزير الرسالة وزير بناء على تعليمات معالي الوزير وزير الوزير يقول له معالي الرئيس يا أخي اتق الله يعني إلى أين إلى أين نذهب؟ لا أبو هريرة لما عمر حاسبه قال له من أين فشت لك هذه الفاشية يا ابن أم هريرة فقال عبد الرحمن بن أبي الفخر يا ابن أم عبد الرحمن قال من تجارة يا أمير المؤمنين قال لا يتاجر الوالي أنا معينة والي لا تتاجر نحن ما اتهمناك يا أبا هريرة عود إلى عمر قال لا قال لنا قال لا أريد والله لا أريد لك عملا إلى أن أموت فعمر زي ما يكون ايه يعني هجم على ابو هريره هجوم عايز هذا قال يا ابو هريره اتتركوني وحيدا احملها قال انت الذي سمعت قال وبعدين يلين قلبه قبلها يوسف يوسف قبل الايه التواجد اجعلني على خزائن الارض قال يوسف نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابو هريره رجل ابن امه اذا صنع شيئا يهتك عرضه ويشرب ماله ويشتم والله والله اقلنا والله لا ابي عمل ايه الله قال ابو هريره نعم شوف الذمه الماليه لما الانسان لما يكون الايمان داخل قلبه نعم الايمان داخل قلبه طيب اول مصيبه ان حسناتي ضائعه ويقول لي كارثه مهما قدمت من حسنات نؤكد عليها لا مهما قدمت نعم الامر الثاني انه صار لكل واحد من الذين اذيته حقا عندي في حقوق عندي انا سوف اؤديها بس اؤديها كيف يوم القيامه بالحسنات وياتي وقد شتم هذا لا خلاص المفلس المفلس الامر الثالث الامر الثالث ان سبحان الله العظيم انت ارتكبت المنهي الذي نهى رب العباد عنه وما اتمرت باوامر الله الا تؤذي المسلمين نعم فاذا ادركت كل هذه القضيه تسارعت وسارعت الى ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى أنا عايز المشاهدين والمشاهدات الآن يقرر كل واحد منهم أن يحاول أن يبحث من الذين أوليهم ولا يقول في نفسه أنا أولى من جميع الناس أو لا أنت يرجى أنك تؤذي جميع الناس راقب نفسك راجع حساباتك قبل أن ينتهي الشهر الكريم لو خرجنا من هذه المدرسة دون أن نتوب من إيذاء المسلمين فما اظن بعد ذلك ان الانسان سوف يتشجع على التوبه. فضيلة الدكتور جزاكم الله خيرا وانا متاكد انه كان هناك صور كثيره ولكن الوقت لم يسعنا ان شاء الله نواصل الحديث عن يعني قضايا اخرى ومعالم اخرى من معالم الهدى في الحلقات القادمه باذن الله تعالى جزاكم الله خيرا. وهكذا كان الجواب الشافي على لسان فضيله الدكتور عمر عبد الكافي. نلتقي ان شاء الله في الحلقات القادمه وكل حلقه لها موضوع محدد فنرجو ان تكونوا معنا باذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.